بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الشكر إذا رضيت. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على أشرف رسلك وخير أنبيائك خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم نلقى الله رب العالمين. وبعد، فيا أحباب سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويا حضار هذه الليلة المباركة الطيبة العطرة التي أقيمت لأجل عودة حجاج بيت الله الحرام بصفة عامة، وعودة الحاج عبد الرحيم سعد الدين بصفة خاصة، بعد أن أدى الجميع مناسكه في هذه الرحلة الغالية المقدسة، هذه الرحلة التي جعلت بالاستطاعة وتوفير الأمن وإمكان الزاد وتخلية الطريق، وشرعت في شهر حرام، والبيت أمن وأمان، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أيها الإخوة المؤمنون، في مثل هذه الليالي المباركة نحتفي ونحتفل ليس بالعودة فحسب، وإنما المقصود خلق المودة والمحبة فيما بيننا، ودوام الصفاء والوفاء، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحتفاء واحتفالا بعودة الحجيج من أرض الله المقدسة الحرام، نحتفل بأن نعيش على مأدبة الرحمن في أرضه، نعيش على مائدة القرآن، ونمدح النبي عليه الصلاة والسلام. فخير ما يبدأ به كتاب الله، لأن كتاب الله أصدق كل قيل، رواه المصطفى عن جبرائيل، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا بإتقان القارئ الشيخ محمد أحمد عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رحمن يا رحيم يا رب. يسألونك عن الأهلة قل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها. نعم. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. اللهم صل على النبي. وأتوا البيوت من أبوابها. نعم. شيخ أبران. نعم. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله الذين يقاتلون خير الله يا سيدي. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم الكافرين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. اللهم صل على النبي. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والعمرة لله.

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير وتزودوا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم صل على النبي. لا معلش ما سيبش دي تعدي كده انا لا مؤاخذه. اسمع كمان كده يا شيخ. عارف الحاجات اللي هي يعني ما بسيبهاش. وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيوة يعني بس الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى على النبي. الله الله الله أكبر. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام Thank you.